كيف نرضي الله. ترضي الله بالحب، وترضي الله بالتوبة، وترضي الله بالثقة بالإيمان الذي يملأك بالفرح الداخلي. حتى لو وقف الله ضد رغباته، يقول العبارة الجميلة بتاعت السيدة العذراء: ليكن لي كقولك، ما تريد انت يا رب لا ما اريده انا، ما تفهمه انت لا ما افهمه انا. انا بكل اتضاع اصغي الى قول الكتاب، وعلى فهمك لا تعتمد. وانا ايه اللي فهمني؟ لاحيا لا انا بل المسيح الذي يحيا فيه. عايز تعيش مع ربنا، عايز ترضي الله، انكر ذاتك، اتخلص من هذه الذات بالاتضاع. وان ما انكرتش ذاتك مش ممكن ابدا تقدر ترضي ربنا. هي ذاتك دي المشكلة. جميل عبارة بولس: لأحيا لا أنا بل المسيح الذي يحيا فيه. أنا مين أنا يا رب اللي قاعد أتكلم واللي قاعد أفكر واللي قاعد أدبر واللي قاعد أشتغل؟ أنا مين؟ أطلع مين أنا؟ أطلع إيه؟ شوية تراب ورماد؟ لا، أحيا لا أنا، أنكر ذاتي لأحيا فيه. أنكر ذاتي دي يعني مش كلمة موجودة في القاموس، لا، أنكر ذاتي يعني أنكر أفكاري وأنكر شهواتي وأنكر شخصيتي وأنكر كرامتي وأنكر قوتي وأنكر فهمي وتبقى أنت. من وجد نفسه يضيعها، ومن أضاع نفسه من أجل يجدها. من أضاع نفسه، وهو أنا هضيع نفسي؟ دي الطريقة اللي تجدها بيها. يعني تضيع نفسك لكي تجدها؟ تضيع نفسك الإنسانية دي وتجد نفس أخرى على صورة المسيح ومثاله. تضيع نفسك المتكبرة المتجبرة وتاخد نفس على شكل المسيح الوديع المتواضع القلب. تضيع نفسك الواثقة بذاتها لكي تأخذ نفسا واثقة بالله وليس بنفسها. تضيع هذه النفس المعتمدة على قدراتها لكي تجد نفسا اخرى معتمدة على عمل الله وعلى روحه القدوس وعلى نعمته. احيا لا انا بل المسيح يحيا في. ده عايز ترضي ربنا تمشي في الحكاية دي. طب ونشيب في عكسها، يبقى بترضي نفسك. يبقى انا عندي ثلاث حاجات احطهم قصادكم، وعلى الاقل اشطب واحده منهم وبس. لازم دي تتشطب في الحالتين. ارضي الله، ارضي الناس، ارضي نفسي. لازم اشطب ارضي نفسي، اشطب ارضي نفسي وارضي الناس، واشطب ارضي نفسي وارضي الله. وفي ارضاء لله وفي ارضاء للاخرين اتنازل عن ارضائي لنفسي. وتنازلك عن ارضائك في نفسك ده اسمه ايه في الروحيات واسمه ايه في لغة الكتاب؟ اسمه المتكئ الاخير. المتكئ الاخير ان انا احط نفسي اخر الكل، الله نمرة واحد، الناس نمرة اثنين، انا في المتكئ الاخير نمرة ثلاثة. يبقى يا رب عايز ادور على راحة الناس وعايز ادور على راحتك انت، وراحتي انا دي ما تسألش فيها ابدا. وبعدين لما ادور على راحة الناس وادور على راحة ربنا ابص لا اشعرت براحة اخرى، شعرت براحة في اراحة الله وشعرت براحة في اراحة الناس، هي الراحة الروحية مش الراحة البشرية بتاع الزمان بتاعة الإنسان المنطوي حول ذاته، لا، راحة من نوع آخر، راحة الإنسان الذي يعلق ذاته على الصليب ويثمر كل ما فيه، وفيما هو على الصليب من أجل الله والناس يجد راحته في عبارة قد أكمل، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته، والآن مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك. ولا يمكن أن ترضي الله أو أن ترضي الناس إلا إذا صعدت على الصليب، مش ممكن. طول ما أنت قاعد فرحتك ومبسوط وإن فضيت تبقى تدور على الناس وإن فضيت تبقى تدور على ربنا، يبقى لم تصعد على الصليب. تصعد على الصليب يعني تتعب من أجل ربنا، يعني تتعب من أجل الناس، تتعب من أجل ربنا، تتعب من أجل الناس. تقول يعني الحياة كلها تعب؟ أقول لك لا، ألذ راحة في الدنيا هي راحة التعب، ألذ راحة، وألذ راحة في الآخر. الراحة اللي في التعب، الراحة اللي في التعب. يعني الراحة اللي في التعب، القديسين تعبوا من أجل ربنا جدا، في نسكيات شديدة، في سهر، في صوم، في إنكار للذات، في احتمال، في كل حاجة، وفي هذا التعب كانوا يشعرون براحة. والشهداء كانوا يتحملون آخر تعب وعذابات ومرارة المر، وفي هذا العذاب يجدون راحة، وفي هذه الآلام يجدون راحة، راحة القلب، راحة الروح، راحة الضمير من جوه، الراحة اللي جوه التعب. انت بتدور على ايه؟ مصيرك ايه؟ هل تسعى الى التعب الموجود في الراحة ام تسعى الى الراحة الموجودة في التعب؟ من ضيع نفسه من اجل يجدها ومن وجد نفسه يضيعها. انت بتجد نفسك في الضياع ولا لما بتضيع نفسك بتجدها؟ اذا اردت ان ترضى الله اتعب من اجله، اتعب من اجله. تركنا كل شيء وتبعناك، تركنا كل شيء، حتى الذات، حتى الاقارب، حتى الاهل. انا امشي وراء الله في طريق المجهول وعلى فهمي لا اعتمد، واقول له يا رب انا معاك، منين ما انت رايح انا وراك، وللصليب انا وراك، وللتعب انا وراك، ولا اريد شيئا من هذا العالم، حتى نفسي هسيبها وامشي وراك. من غير نفس هاخد نفس جديدة من عندك انت، نفس على صورتك ومثال. دي النفس بتاعتي التي صعدت على الصليب لكي تأخذ منك راحة التعب وبركة التعب ولكي تجدك هناك. ما دمت تؤمن بيسوع المصلوب اذا لابد ان تصعد على الصليب لكي تكون الى جواره. ما دمت تؤمن بيسوع المصلوب اذا لابد ان تصعد الى الصليب لتكون الى جواره. واذا ما قدرتش يبقى كيف تموت معه لتحيا معه، وكيف تتألم معه لتتمجد معه. منتديات بحسة يا يسوع اذكرونا في صلواتكم.